وحياتك وحيات عيوني انا زعلان انا زعلان انا انتي مش بعد اللي كان كل اللي كان بعد اللي كان كل اللي كان انا انا انا انا انا مش بالله مدريك حاسس اني زعلان انا مدري مش انا مدري شو